مسدس دفاع مضاف والله في اليه مقدر من إضافة المصدر إلى الفاعل. الله الفاعل له، دفاع الله الناس المفعول، المفعول المصدر. فكلمة دفاع عملت الرفع وعملت النصب. الرفع هو الله، نعرف الله وخف مخفوض، هذا مرفوع هو في محل جرهين وفي محل رفعين، هو مخفوض لفظا ولكن من ناحية المعنى هو مرفوع. والناس هذا مفعول به، وذيك بعضهم بدل من الناس، بدل بعض من. كذلك قول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. أو إطعام، إطعام هذا مصدر، إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم هذا جار مجرور يتعلق بإطعام، وهذا دليل على أن المصدر عمل. في يوم ذي مسغبة، ذي هذا نعت يوم، ذي مضاف ومسغبة مضاف إلى مقوله. يتيما، يتيما هذا المفعول، ابن المفعول إطعام. معنى إذا إطعام يعمل العمل أطعم، ودفاع يعمل العمل دفع. معنى دفاع مصدر يعمل عمل دفع، وإطعام مصدر يعمل عمل أطعم. كذلك نقول مثلا في المثال: أعجبني أكل زيد الخبز، أو أعجبني فهم زيد الألفية. أعجب في المضارع من الوقاية لينفعل به. أعجبني فهمه، فهم هذا المصدر، فهم زيدين، فهم زيدين هذا هو الفاعل من إضافة المصدر إلى الفاعل. ويمكن نقول أعجبني فهم زيدون ويكون زيدون فاعل، وديك الألفية هذاك المفعول المصدر. واضح الموضوع؟ هنا أنواع العوامل، أنواع العوامل ثلاثة: فالاسم يعمل، والفعل يعمل، والحرف يعمل. أنواع الكلمة ثلاثة، ومن هذه الأنواع الكلمة قد تكون العوامل. العوامل قد تكون من الأفعال وتكون من الأسماء ومن الحروف. مثلا تكون من الحروف كحروف الجر، فحروف الجر تعمل. وكذلك الجوازم، حروف تعمل لام ولما، والنواصب تعمل هان وإذان ولان، هذه حروف تعمل. كاين أسماء تعمل بحال مبتدا، المبتدا يعمل في الخبر. مثلا زيد قائم، زيد هو اللي يرفع قائم. بحال مضاف، جاء غلام زيد، غلام هو اللي يخفض زيد، هاو عمل. كذلك بحال تميز، تميز عندي عشرون غلاما، غلام شكون اللي نصبو؟ عشرون، عشرون هو اللي نصب. فإذا العوامل قد تكون من الأبواب الثلاثة: فالأفعال تعمل، والأسماء تعمل، والحروف تعمل. ولكن الأصل للعوامل يكون هي الأفعال، هذا هو الأصل. هنا مش يتكلم المصنف رحمه الله شيء أبواب تلحق بالفعل، تسمى الفروع، تسمى الملحقات، ملحقات الفعل في العمل. هل ملحقات الفعل في العمل ثمانية الأبواب: باب المصدر هو اللي بدينا به، واحد باب المصدر هو هذا قوله: بفعله المصدر الحيق في العمل مضافان أو مجردان أو مع أل، هذا الباب الأول. الباب الثاني اسم المصدر هو قوله: والاسم مصدر العمل، هذا الباب الثاني. الباب الثالث اسم فاعل، هو اللي باش نتكلم عليه بعد هذا الباب هذه ان شاء الله. قول المصنف رحمه الله: قل مصنف اعمال اسم الفاعل كفعله اسم الفاعل في العمل. وكذلك الباب الثالث الرابع وامثله المبالغه، هو اللي مش يكون مصنف فعال او مفعال. والباب الخامس اسمه المفعول، وقل له ما قرية اسم المفعول يعطى اسم المفعول بلا تفاضل. والباب السادس هو الصفة المشبهة، فرفع بها ونصيب وجر سيأتي مصنف. السابع اسمه التفضيل، اللي مش يكون أفعل وتفضيل اسمه التفضيل. والثامن اسمه الفعلي، هو اللي مش يقوى أسماء والأفعال والأصوات. شحال هذه؟ ثمانية. هذه ثمانية هي تسمى ملحقات بالفعل. الأصل ديالها هو الفعل، ولكن هي تلحق. عيدها كلمة المصدر، فالمصدر يعمل عمل الفعل. اسم المصدر يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل كذلك، مبتدأ المبالغة. اسم المفعول، الصفة المشبهة. اسم التفضيل، اسم الفعل. هذه ثمانية الأبواب. وهذه الأبواب كاملة ماشي يتكلم عليها المصنف رحمه الله. ماشي يتكلم على المصدر واسم المصدر في هذا الباب، واسم الفاعل واسم المفعول في الباب الذاتي، ويتكلم على الصفة المشبهة، وبعد منها يتكلم على اسم التفضيل، وفي الآخر باش يتكلم أسماء الأفعال والأصوات. نبداو إن شاء الله القسم الأول. شكون القسم الأول؟ هو المصدر. قال المصنف التقدير، ألحق المصدر في العمل بالفعلية، فهي في العمل. هذا هو التقدير، ألحق المصدر بفعله في العمل. هنا عندنا أصلان، الأصل الفعل والأصل المصدر. المصدر عنده أصالة والفعل عنده أصالة. المصدر فيه عنده الأصالة للشقاق، أصالة المصدر في الشقاق، وأصالة الفعل في العمل. مثلا ضرب هو أصل لضرب، معنى ضرب مأخوذ من ضرب، ويضرب مأخوذ من الضرب، وضارب مأخوذ من الضرب، ومضروب مأخوذ من الضرب. شكون الأصل هنا؟ هو المصدر. أصل المشقات هو المصدر، وتقدم هذا، وكونه أصلا لهذين سخب، أي أن أصل المشقات هو المصدر، ولكن الأصل في العمل هو الفعل. من ناحية الأصل في العمل هو الفعل، لهذا المصنف قال ألحق المصدر بالفعل في العمل لا في غيره. أما في الشقاق لا. إذن هنا عندنا أصالتان، أصالة المصدر وأصالة الفعل. أصالة المصدر من أي جهة؟ للشقاق، معنى المنبع للأخذ هو المصدر، والمنبع للعمل هو الفعل. قال المصنف رحمه الله ألحق المصدر بفعله فعل، ولكن المصدر تبع الفعل ديالو. مثلا ضرب تبع ضرب، وأكل تبع أكل، شرب تبع شارب، فهم تبع فاهمة. ماشي فهم تبع أعطى، لا، تبع الفعل، وريق المصنف في فعله. هذا خصكم تردوا البال. ماشي مثلا المصدر يعمل عمل مطلق الفعل، لا، العمل ديال الفعل ديالو. مثلا هذا الفعل هذا ضرب، فين المصدر الفعل ديالو؟ هو اللي يعمل ديك العمل. ايوا كيف العمل؟ لكن ديك الفعل هذاك لازم يكون هو عنده غير فاعل، ولكن متعدي لواحدين يكون هو متعدي لواحدين، ولكن متعدي لاثنين يكون متعدي لاثنين، ولكن متعدي لثلاثة متعدي لثلاثة، ولكن يتعدى بالحق الجار يتعدى بالحق الجار. هذا هو الطريق. مثلا عندنا خروج، خروج ما مش عندوش مفعول به، عنده الفاعل به. مثلا ضرب ماشي يكون عنده مفعول به. إعطاء ماشي يكون عنده جوج، علاش؟ لأن أعطى عنده جوج. مثلا ظن ماشي يكون عنده جوج، علاش؟ لأن ظن عنده جوج. إعلام أعلم وأرى، إراء وأعلم، إعلام أعلم، يعلم أرى يري. هذيك أرى ويري شنو عندها؟ عندها ثلاثة، علاش؟ لأن أرى وأعلم عندها ثلاثة. هذا المصنف قال رحمه الله الأخ. هذه المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى إلحاق المصدر بفعله في العمل، هو قوله المصنف قال الحق المصدر بفعله في العمل. ثم نوع هذا المصدر، معنى هذا المصدر ينقسم إلى ثلاثة أقسام بمراتبه، معنى أنواع ثلاثة والمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى المضاف. معنى عام مصدر مضاف كيفاش يكون؟ يقول مثلا دفاع الله، كيف نقول هذا؟ مضاف. يكون مجرد دفاع الله، يكون فيه الألف واللام، الدفاع. معنى إذا المصدر يعمل في ثلاث الحالات، قد يكون مضافا، وقد يكون مجردا، وقد يكون بأل، كله يعمل. ولكن شنو الدرجة الأولى في العمل؟ المضاف. الثانية أضعفها اللي فيه الألف، فالذي فيه الألف لم يعمل ولكن طريقته ضعيفة في العمل. إذا ثلاثة الأنواع وثلاثة المراتب، المرتبة الأولى المضاف وهو النوع الأول، المرتبة الثانية المجرد. شنو المجرد؟ ما فيه أل، ما فيه إضافة، دفاعون، خروجون، أكلون، شربون. المرتبة الرابعة فيه أل، التعريف ولا شي نوع من الألف، يقدر يكون الاستغراق والجنس، المهم أل وصل. بين هذا؟ نعم. شو اسم هذا الشق هذا؟ هذه أنواع مع المراتب، أنواع والمراتب، أنواع ثلاثة، المضاف، المجرد، المراتب، المرتبة الأولى معنى الدرجة الأولى والمضاف، الدرجة الثانية المجرد، الدرجة الثالثة ثم الشرط. إن كان فعل مع أن أو ما يحل. شنو خص يكون؟ خصنا ديك المصدر اللي يعمل، خصنا نصطبوه، نحيدوا المصدر ونحطوا في المكان ديالو أن والفعل أو أن وما. إذا كان كذلك راه يعمل، ما كانش كذلك ما يعملش. مثلا ولولا دفاعه خصنا نعملوا ولولا أن يدفع الله، ولولا أن يدفع خصنا نعملوا هيك. إطعام نعملوا أن يطعم، نعملوا أن يطعم. هذا هو العلامة، هذا هو العلامة العمل. ما شرط العمل؟ هو المصدر نزوله ونبعده ونحله في المحل ديالو أن والفعل. أن شمن أن المصدرية وما المصدرية. علاش أن المصدرية؟ لأن هي ما بعدها يسبق بالمصدر، والما المصدرية ما بعدها يسبق بالمصدر. علاش أن المصدرية وما المصدرية؟ بين هذا؟ معنى إذا هذا الشق هذا شنو يعتبر؟ هذا شرط. وقل الإمام رحمه الله إن كان فعل مع أن أو ما يحل، زيد عليه هنا وأن المخفف ثلاثة. الذي يحل محله وشحل الأشياء ثلاثة. شنو هي ثلاثة؟ أن اللي يقولوا لها مصدرية، وكلمة ما المصدرية، وأن اللي مخفى من أن، وهذا أن بيد مصدرية، هذه أن بيد مصدرية، إن ماشي مصدرية ولكن أن مصدرية. معنى ثلاثة الأنواع للمصدر، شكون هي ثلاثة الأنواع للمصدر؟ أن المصدرية، شكون أن المصدرية؟ اللي تنصيب الفعل المضارع. ما المصدرية اللي ما تنصبش، أن المخففة اللي مأخوذة من أن، وأن تنصيب الاسم. حليش علمت ضربك، علمت أن ضربك كذا وكذا، علمت ضربك، علمت أن ضربك، ذيك ضربك لنحلها، علمت أن ضربك أليم، علمت أن ضربك سيء، ضربك شديد. ثم قال المصنف هذا هو الباب الأول، شنو هو؟ مصدر. ثم قال والاسم مصدر العملون، هذا النوع الثاني. والاسم مصدر العملون، أي عمل كائن لاسم مصدره، إلا أن هذا قليل، أي عمل قليل، مش شيء مش حاجة كبيرة. والي اسم مصدره، إذا المصدر اسم المصدر، والي اسم مصدره مالو؟ عمل. لاسم مصدره خبر مقدم، عمل مبتدا مؤخر. بين هذه التقديرات؟ نعم. نشوف ما هو المصدر. المصدر هو لفظ دل على حدث، هذا هو المصدر. مصدر لفظ دل على حدث، مثلا ضرب دل على الحدث الذي صدر من الإنسان ووقع على المفعول. إعطاء مصدر لفظ دل على حدث. دفاع لفظ دل على حدث، هذا هو المصدر. ما حقيقة المصدر؟ لفظ دل على حدث. الفعل يكون المعنى ديالو مكون من اثنين أو من ثلاثة. مثلا ضرب يكون عند الزمن يكون عند الحدث. المصدر يكون عنده غير الحدث. معنى عنده النصف من الفعل. معنى المصدر عنده جزء من الفعل. الفعل يكون ثلاثة. الفعل يكون جوج. شنو يكون عنده؟ الزمن والحدث. هذا على مذهب. واحد المذهب يقول لا تهوى في ثلاثة. فيه الحدث وفيه الزمن وفيه النسبة للفاعل. إذا المعنى ديالو ثلاثي. فإذا كان المعنى ثلاثي المصدر واحد جزء منها ثلاثة. ولكن المعنى ديالو ثنائي المصدر واحد جزء من ديك اثنين. معنى إذا المصدر إما جزء من اثنين وإما جزء من ثلاثة. لكن الفعل ثلاثي هو جزء من ثلاثة. ولكن الفعل الثنائي هو جزء من اثنين. وليش يقولوا له المصدر؟ لأنه صدر من الفاعل. وشو تسميته بالمصدر؟ لأنه صدر من الفاعل. هذه حقيقة المصدر. ما هو حقيقة المصدر؟ لفظ دل على حدث. وشو تسميته بالمصدر؟ لأنه صدر من الفاعل. لكن أكل صدر منك الأكل. لك الخروج صدر منك الخروج. لك الإعطاء صدر منك الإعطاء. هذا المصدر تقدمنا فيه ثلاثة أنواع. وحنا يقولوا له التأثير هو الذي نسمي الإيقاع. وحنا يقولوا له الأثر. معنى الأثر ديك التأثير. وحنا الذي يقولوا له الفاعلية والمفعولية. هذا ثلاثة. المصدر في مراتب ثلاثة. مثلا عندنا إعطاء شي يسمى هذا هو التأثير. عطاء هذا هو الأثر. عندنا إيجاد شنو هذا؟ هذا هو التأثير. عندنا وجود هذا هو. عندنا التعليم شنو هذا؟ هذا التأثير. عندنا التعلم هذا هو الأثر. فعندنا المصدر والمعنى الحاصل بالمصدر. المصدر والمعنى الحاصل بالمصدر. شكون المعنى الحاصل بالمصدر؟ هو الأثر. معنى الذي يصدر شكون لا بغيت تقول نسالك التأثير شنو يكون المعنى ديالو؟ اقتران القدرة الحادثة بالمقدور. هذا هو المصدر. مثلا الإنسان عنده واحد القدرة حادثة. ذيك القدرة الحادثة يا قرينها بالحدث. يا قرينها بالمقدور. هذيك ديك الاقتران شنو يقولوا؟ هذا هو التأثير. هذا هو المصدر. الأثر اللي غينتج عنه هذا هو المعنى الحاصل بالمصدر. عندنا المصدر وعندنا المعنى الحاصل بالمصدر. فالتأثير هو المصدر والمعنى الحاصل بالمصدر هو الأثر. هذا مجوج. مثلا الإعلام عندنا التأثير عندنا التغيير عندنا التعليم. إذا التغيير فين الأثر؟ التغير. عندنا الإيجاد فين الأثر؟ الوجود. عندنا الإيقاع فين الأثر؟ الوقوع. عندنا الإعطاء فين الأثر؟ عندنا التكليم الأثر التكلم. وهكذا. هذا النوع الثاني الأول والثاني. الثالث الفاعلية والمفعولية. شنو الفاعلية والمفعولية؟ الفاعلية دي كون وحد الوصف الذي أعطيه لي للناس. هذا هو الفاعلية. معنى الفاعلية وصف تقرنه باليد النسب. مفعولية وصف تقرنه باليد النسب. مثلا يقول ضارب ده العمل ضاربي. يقول مضروب ده العمل مضروبي. هذه هي الفاعلية والمفعولية. ما هي الفاعلية والمفعولية؟ وصف تقرنه باليد النسب. ما إذا زعما ديك الوصف تقرنه باليد الناس ماشي يولي كونه فاعلة. كونه فاعلة هي المصدر. مفعولي كونه مفعولا. إذا معنى الضاربية كونه فاعل. معنى المضروبية كونه مفعولا. معنى العالمية كونه عالما. معنى المعلومية كونه معلوما. وهكذا. هنا شي يكون السر. السر هو دا نبغيو نبينو المصدر واللي صدر منه المصدر. وذا نبينوا المصدر واللي وقع عليه المصدر. شحال هذه الأنواع؟ ثلاثة. هذه هي الأنواع. ثم هنايا العمل أنه يعمل بالإلحاق، يعمل بالإلحاق، هو اللي قال المصنف رحمه الله الحق المصدر بفعله في العمل. هنا كاين فروق بيناتهم، معنى المصدر والفعل كاين فروق، واش بحال بحال ولا كاين فروق؟ كاين فروق. هذه الفروق تؤذن بفرعية، فروق تعبر عن الأصالة للفعل والفرعية للمصدر. شنو هذا الفروق؟ هو أن المصدر لا يعمل إلا بشروط، مثلا ضرب تعمل بلا شروط، وضرب يعمل بالشروط، إعطاء يعمل بالشروط، أعطى بلا شروط. ها الفرق الأول. الفرق الثاني مثلا ديك أوي طعام أو ضرب، الفاعل يتحذف ولكن يطعم أطعام ما يتحذفش الفاعل، معنى الفاعل يكون مستتر ولكن ما يتحذفش. الفاعل مع المصدر يحذف ومع الفعل لا يحذف، معنى ما يمكنش يكون الفاعل يحذف، هذه ما عندناش. واضح المثل؟ فالفاعل مع المصدر يتحذف. شوف أو إطعام تسمى الفاعل، قولوا لا أو إطعام في الفاعل، ما فاعل محلوب، ولكن لكن يطعمون ما يمكنش يتحذف، يكون ضم مستتر واخا ولكن يتحذف ما كاينش. هذا فرق. شنو هذا الفرق؟ هذا المصدر يمكن يتحذف الفاعل ولكن الفعل ما يمكنش. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بأن المصدر ما يمكنش نقول فيه الضم مستتر، لا يتحمل الضم، ما تقولش أو إطعام ضمير مستتر، أعجبني ضرب فيه الضم مستتر، هذه ما كايناش. ولكن الفعليات، لأن الفعل يكون فيه الضم مستتر والضم الظاهر بارز إلى آخره، الضم المستتر ما كايناش في المصدر وكاين في هذا. شمن فرق ثالث. الفرق الرابع اختلفوا واش يرفع النائب على الفاعل. أما الفعل يرفع النائب عن الفعل، قل ضريبا أكلا أطعما شربا فهما، ولكن فهم تلفوا شيء يرفع الفعل النائب عن الفعل، هل لأن مش يكون اللبس مش العفو شيء واش هذاك فاعل ولا مفعول. صف التحقيق اختار بعضهم لكن وقع اللبس يرفع، ما كانش اللبس ما يرفعش. وقالوا بذلك عجبت من قراءة في الحمام القرآن، عجبت من قراءة في الحمام القرآن، فين المصدر هنا؟ قراءة. وفين النائب عن الفاعل؟ قرآن. إذا كلمة القرآن يقدر يكون فاعل؟ لا، هذا لك مفعول، لأن القرآن مقرأ ماشي قارئ. ولكن لو قلت أعجبني ضرب زيد، مش العرب حتى زيد واش فاعل ولا النائب عن الفاعل، واش معنى ضارب ولا مضروب ما عرفتهاش، يعني يقدر يكون زيد ضارب يقدر يكون مضروب، يوقع اللبس. نعم. ولكن اعجبني هذه العباره في قراءة كاين شي لبس. كذلك اعجبني من اكل الخبز، عجبت من اكل الخبز، باين الخبز شنو باش يكون؟ مرفوع، شنو باش يكون؟ نائب، لأن الخبز مأكل. وكذلك عجبني من شرب، عجبت من شرب الماء، شنو غيكون الماء؟ دائر عن الفعل. شحال هذه الفرق؟ أربعة. إذا الفرق الأول هو أن المصدر يعمل بشروطه، الفرق الثاني يجوز حذف فاعله، الفرق الثالث لا يتحمل ضمير، الفرق الرابع اختلف العلماء واش يرفع النائب الفاعل ولا لا. ثم الشروط، الشروط باش يعمل المصدر عنده شروط، الشروط هي اللي نص المصنف رحمه الله على الاصل ديالها، هي شروط متعدده ولكن المصنف علاش نص على اصلها، معنى هذا الشرط هذا يتضمن تلك الشروط، معنى اذا كان هذا غير شروط كاينه، هذا الشرط اللي تكلم عليه المصنف ماذا يتضمن؟ تلك الشروط. شنو هذه الشروط؟ اولا المصدر خص يكون فيه الحدوث، معنى يوشع يغوب بالحدوث، مثلا ما يكون الدار يشعر بان الدار حادث، ملي يكون الاكل يشعر بحدوث الاكل، معنى بحدوثه اي بتجدده. اذا لما كان شي هذا المعنى بالحدوث راه ما يعملش. مثلا حادهن كحل، لا والو، لان الدهن كودي يجي من البال ديالك هو اللي في منظومه ذا الدهن به. كحل ديجي هو هذاك اللي هو اللي في هذا في القنينة اللي كحلو به، ما يجيش يعني. اذا كحل ما يجيش فيه الحدوث، يجي المعنى العين، معنى اسم للشيء. اذا كحل ودهن يعمل ولا ما يعملش؟ علاش ما يعملش؟ ما فيهش الحدوث، يكون فيه الحدوث. هذا الشرط الاول. ما الشرط الاول؟ الحدوث. لا ما كانش الحدوث كالدهن والكحل ما يعملش، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ما يكونش تأكيدي، لكن تأكيدي ما يعملش. بحال ايش؟ ضربت ضربا، هذا ضربا ما يعملش. هذا أكلت أكلا، هذا أكلا ما يعملش. شربت شربا، لا ما يعملش. المصدر التأكيدي لا يعمل، المصدر إذا كان تأكيدي لا يعمل، ولكن المصدر النوعي يعمل. لا نعم، المصدر النوعي هي يعمل، ولكن التوكيدي ما يعملش. بين هذا ما هو الشرط الثاني؟ الثاني ما يكونش عدادي، ما يكونش مثلا ضاربتان ضاربتين، هذا ما يعملش. فالمصدر العددي لا يعمل، يعمل ولا ما يعملش؟ ما يعملش. كذلك اذا كان ضميرا، مثلا الضمير يعود على المصدر، مثلا ماشي يكون تقدم المصدر ومصدر ضمير يعود عليه. اذا كان الضمير مصدر يعود على المصدر، ذلك الضمير يعمل لا يعمل. الضرب اعجبني، شوف اعجبني ضربون، تمشي تقول الضرب اعجبني، الضرب اعجبني، اعجبني فيها ضمير يعود على الضرب، يعمل ديك المصدر الضمير، الضمير ما يعملش. فالمصدر يعمل اذا كان اسما ظاهرا، اما اذا كان ضميرا ما يعملش. كذلك اذا كان محذوفا، المصدر يعمل اذا كان مذكورا، اما اذا حذف ما يعملش. بخلاف الفعل، الفعل يعمل اذا كان محذوفا، اما المصدر اذا حذف ما يعملش. كذلك اذا كان مفصول، مثلا ماشي نعملوا المصدر ونجيبوا واحد الصفه، عادي نجيبوا، مش نقول مثلا أعجبني ضربك الآليم، أجب زيدا، لا والو، لأن الآليم هذاك الفاصل هو ضعيف، فضربك هنا الآليم يعمل ولا ما يعملش؟ علاش ما يعملش؟ الفصل فين؟ باش الفصل بالآليم وبالنعت، ما يعملش. كذلك إذا كان مؤخرا، مثلا بحال ديك أو إطعام في يوم يتيما، يتيما تكون مقدمة على إطعام، لا ما يعملش. فالمصدر إذا قدم معموله ما يعملش. كذلك إذا كانت ثنية أو جمعا، المصدر ما يتحولوا يكون ضربون ضربين، لا ما يعملش. ضربات ما يعملش، علاش؟ لأنه الذي يكون تبعاد، ما بقاش يشعر بديك المعنى ديال الفعل، معنى المعنى ديال، حيث هو ما عندوش الزمن والحين، ما يكونش يشعر بهذا الشيء، معنى ذاك الشيء بعدوا عن المشابهة ديال الفعل. هذه شحال الشهور؟ 8 الشهور. كذلك مصغرا، مثلا ضرب اذا قلت دوري راه ما يعملش، اكل اذا قلت اكل ما يعملش. هذه شحال شهور؟ هذه 9 شهور. الشرط الاول يشعر بالحدوث، الشرط الثاني لا يكون تقليديا، الشرط الثالث لا يكون عدديا، الشرط الرابع لا يكون ضميرا، الشرط الخامس لا يكون محذوفا، الشرط السادس لا يكون مفصولا، الشرط السابع لا يكون مؤخرا، الشرط الثامن لا يكون تثنية ولا جمعة، الشرط التاسع لا يكون مصغر. هذه الشروط التسعة يكفي أن وفعل، يتضمنها أن وفعل. معنى إذا كان أن تحل محل المصدر، معنى حيد المصدر ونزل أن وفعل ويصح لك شيء. مثلا حيد المصدر ونزل في المنزل ديالو ما، مثلا شوف ديك ولولا دفاع، حي الدفاع علم ولولا ان يدفع ليصح، صافي هذا العلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله ان كان فعل ما ان او ما يحل محله. بين هذا؟ لا. هذا المصدر فيه نوعان، هذا المصدر الأولي الذي ينحل بأنوى الفعل. شنو الشرط ديالو باش يعمل؟ هو كونه ينحل بأنوى الفعل. وحنا الآخر هو الذي يقول له المصدر النائب عن الفعل. المصدر الذي ينحل بأنوى الفعل يعمل باتفاق، والمصدر الذي ينوب عن الفعل محل الخلاف. فالمصدر الذي يعمل نوعان، ما هو النوع الأول؟ الذي ينحل بأنوى الفعل. شحال عنده الشروط هذا؟ سعود، يكفي هذا الشروط؟ يكفي عنها شكونه؟ معنى مهما كان يحل محله أنوى الفعل، راه شروط كاين. معنى هذا لا توفر فيه شروط. ومعنى أنه ينحل الفعل هو أنه صالح، عنده هذه الصلاحية. واخا لا بغينا نعملوها ما تعمل شيء، راه لا عنده الصلاحيه، لكن عنده الصلاحيه كافي. او يكون تسمى شي مانع يمنع ما يضرش. مثلا هو في حد ذاته عنده صلاحيه، ولكن جاء مانع يضر. مثلا باش نقول ان ضرباك، شوف ان ضرباك زيدا شديد. هل ان ضرباك لا بغيت تعمل ان ان يضرب، لا ما تجيش. ولكن هنا كاين مانع، شنو المانع هنا؟ المانع هو إن. هنا تبعين شنو حنا تبعين؟ تبعين الصلاحية، أنه يصلح، وخا يجي شي مانع يمنع ما يضرش. هذا هي معنى الشرط. قلنا النوع الثاني اللي فيه خلاف شكونه؟ النائب عن الفعل. شنو النائب عن الفعل؟ يكون مصدر تفسره بالفعل. مثلا نقول ضربا زيدا، أي ضرب زيدا. فهما للعلم، اي فهم العلم. اعطاء زيدا، اي اعطي زيدا. هذا هو النائب عن الفعل. هذا في ثلاثه المذاهب، قيل يعمل، قيل لا يعمل، قيل قياسي، قيل سماعي، وقيل ينقص في هذه الابواب. فين؟ في باب الامر والدعاء والاستفهام، وقيل والانشاء، وقيل والوعد. قيل هنا يكون قياسي. المصدر النائب عن الفعل قيل عمله سماعي. معنى سماعي نتوقف مع السماع. وقيل قياسي، ولكن قياسي فين؟ في الهدف الأول. إذا كان الأمر حلي قلنا، أو كان سمى الدعاء، أو كان الاستفهام، وقيل نزيد الإنشاء، وقيل نزيد الوعد، ونزيد التوبيخ. هذا قول الإمام رحمه الله. قال الإمام قال بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجرا مع ال ان كان فعل ما او يحل محل ثم قال وليس مصدر عمل. الان مش يتكلم المصنف رحمه الله على اسم المصدر. قال المصنف ولاسم مصدر عمل. هذا الاسم مصدر العملون، يعني أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر، ويعمل عمل الفعل الذي أخذ منه المصدر. كيف ما كان ذلك الفعل، لكن الفعل يتعدى لواحد هو كذلك، لاثنين كذلك. بحال ايش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته الوضوء. شنو الإعراب؟ من قبلة، من حرف جر، القبلة جر مجرور، الرجل هذاك من إضافة اسم المصدر للفاعل، امرأته هذاك المفعول، الوضوء مبتدأ مؤخر. هذا بناء على أن القبلة تنقض الوضوء. هذه معروفة فيها الخلاف. القبلة الإنسان يقبل زوجة ولا بالشهوة، هذا التقبيل هذا قيل ينقض الوضوء، وقيل لم ينقض الوضوء، لأن النبي كان يقبل. إذا في عندنا الشيء هنا من قبلة الرجل، الرجل شمن الإضافة هذه؟ من إضافة اسم المصدر إلى الفاعل. وفين المفعول؟ امرأته. فين المبتدا؟ الوضوء. هذا هو اسم المصدر. اسم المصدر شنو معناه؟ فيه تعريفان، واحد تعريف لفظي واحد تعريف معنوي. المصدر علاش يدل؟ على الحدث. قيل اسم المصدر ماشي يدل على الحدث، يدل على المصدر والمصدر يدل على الحدث. مثلا من قبلتي تدل على التقبيل، والتقبيل هو الذي يدل على الحدث. مثلا الوضوء يدل على التوضؤ، والتوضؤ هو الذي يدل على الحدث. مثلا عطاء يدل على الإعطاء، والإعطاء هو الذي يدل على الحدث. إذا شغل يكون الفرق بينهم؟ المصدر يدل على الحدث مباشرة، واسم المصدر يدل على الحدث بالواسطة. معنى إذا مدلول المصدر معنوي، ومدلول اسم المصدر لفظي. وضح العبارة؟ اسم المصدر شنو مدلوله؟ مدلوله لفظ المصدر. هنا مدلوله لفظ المصدر، والمصدر شنو مدلوله؟ الحدث. واضح العبارة؟ هذا تفسير، هذا من جملة التفاسير. إذا التفسير الأول شنو هو؟ هو على أن اسم المصدر على من يدل؟ على المصدر. والمصدر عشان يدل على الحدث. كلمة القبلة عشان ماشي يدل تقبيل، والتقبيل هو اللي غيدل على الحدث. العطاء علاش يدل على الإعطاء، والإعطاء هو اللي ماشي يدل على الحدث. وهكذا. هذا واحد تفسير. تفسير آخر شنو غيكون؟ هو اللي يكون اسم المصدر اللي عبر عن واحد الحدث، ولكن ناقص الحرف. هو يكون يعبر عن الحدث، ولكن كيف يكون ناقص الحرف؟ لأن الطبيعة المصدر، طبيعة المصدر يساوي فعله في الحروف، أو يزيد عليه، أو ينقص بالتعويض. هذا هو طبيعة المصدر. المصدر شنو؟ حروفه تساوي الفعل، أو تزيد على الفعل، أو تنقص بالتعويض. هنا باش يكون اسم المصدر ينقص، ولكن التعويض ما كاينش. مثلا شوف ضرب، هذا ضرب مساوي ضرب، مساوي. خروج مساوي خرج ولا زايد؟ زايد. إعطاء ماله؟ زايد على أعطى. إخراج ماله؟ زايد على أخرج. أو يكون ناقص ولكن عوضنا. مثلا وعد عيدة، عيدة ناقص ناقص ناقص الواو، ولكن عوضنا تسع. ثقة ناقص وثق، وثق ولكن عوضنا تسع. مثلا تكليم كلامة، شوف تكليم كلامة، شوف تكليم كلامة، هذه فيها زيادة، هذه فيها زيادة، لأن يعني هذاك ديك اللي تسمى هو اللي كلام، والزيادة تسمى، هذا فيه زيادة. تكليم فين الفعل؟ كلامة. هذيك تكليم ديك اللي تسمى شو أصيلة؟ هي اللام، هو تكليم تكليم ديك اللام قولي بياء، هذه فيها زيادة. إذا شنو الطبيعة المصدر؟ هو مساوته في الحروف للفعل، أو يزيد أو ينقص، ولكن النقص كيما يكون بالتعويض. وقد يكون النقص مقدرا، قد يكون النقص مقدر. مثلا شوف قاتل، شوف قاتل قاتل، شنو خصنا نقولوا في المصدر؟ قيتل قيتل، هنا قلنا قيتل، هنا حذفت الياء ولكن مقدر. هذه هي الطبيعة المصدر. اللي ما عندوش هذا ناقص على هذه الحاله ماشي يكون اسم المصدر. مثلا قبل، مين ما جاء من التقبيل من قبل ناقصه. مثلا الوضوء، ومين ما جاء من توضا ناقص، هذا هو اسم المصدر. فالمصدر هو حروفه تكون تنقص. نقص اذا كان نقص جوج باتفاق يكون اسم المصدر، ولكن اذا كان نقص حرف واحد محل الخلاف. لكن نقص جوج الحروف شي يكون، ولكن نقص حرف محل الخلاف. وقع الخلاف فعطاء سلامون كلامون. شوف غسل من مجا من غسل، لا نقص هذاك ما تنقص. وضوء من مجا لا نقص جوج الحروف. مثلا قبلات من مجا تقبيل نقص الحروف، هذا اللي نقص جوج الحروف ماله، ولكن نقص حرف واحد محل الخلاف. حل يا شيخ عطاء نقص من أعطى نقص من همزة. مثلا كلم كلاما نقص صغير تكليما، مثلا نقص حرف واحد. إذا كان نقص الحرف واحد محل الخلاف. فهمنا عم يصير اسم المصدر؟ هذا اسم. إذا اسم المصدر شحال عنده الطريقة باش نعرفو؟ لا لا الطريقة باش نعرفو جوج. إما نقولوا اسم المصدر يدل على المصدر، والمصدر يدل على الحدث، إذا هو يدل على الحدث بالوسيط، هذا جانب. أو قل هو ليكون ناقص الحروف بالمصدر بالفعل، وذيك النقص هنا لا عوض. بخلاف المصدر إما مساو وإما زائد وإما ناقص بالتعويض. هذا المصدر هذا سهو ذي عمل بديك الشروط اللي تقدمت. شنو الشروط؟ ينحل بأنواع الشروط، وهذا أنواع الفعل يتضمن تلك الشروط. إذا اسم المصدر يعمل باش يعمل الشروط السابقة، الشروط اللي تحدثنا عنها في المصدر هي بنفسها. والمصدر فيه أنواع، كاين واحد المصدر ليكون عالم اسم المصدر عالم، كاين واحد اسم المصدر ليكون فيه الميم، كاين واحد اسم المصدر ما فيهش الميم. شحال هذو؟ ثلاثة. شحال هذو؟ ثلاثة. أنواع اسم المصدر ثلاثة. واحد النوع ليكون عالم، ايش من عالم؟ عالم الجنس، ليكون من نوع عالم الجنس ماشي عالم الشخصي، من عالم الجنس. واحد النوع اللي ليكون فيه الميم غير المفاعله، ميم اللي غير المفاعله. واحد النوع من غير ذلك ماشي عالم ما فيهش الميم. شحال هذا؟ ثلاثة. الذي هو عالم من نوع العالم هذا لا يعمل باتفاق. اسم المصدر الذي هو عالم لا يعمل باتفاق. بحال ايش؟ فجاري يساري بغضون. هذه يساري اذا كانت من ايسار، وفجر اذا كانت من افجر، وبغى اذا كانت من ابغى. اما اذا كانت فجاري من فجر وباغي من بغى، هذا مصدر ديك الوقت خصنا نكون هيدا. هذاك فجاري ماشي يكون مجر من افجر، لا من افجر، هذا اسم المصدر. شنو يكون هنا؟ عالم على بن على جنس الفجور. كذلك بغاتين عالم على بن على جنس البغ. يساري عالم على بن على جنس اليسري، هذا عالم الجنس. مثلا أسامة عالم على جنس كذا وكذا، هذا يعمل ولا ما يعمل شيء؟ لا يعمل. فالمصدر اسم المصدر إذا كان عالما ايش من نوع العالم؟ ما في شيء عالم الشخص، عالم الجنس لا يعمل. هذا لا يضاف، هذا ما يمكنش يكون مضافا، معنى ما يمكنش تكون تسا فجاري كان ما ينضرش، ولا يقبل فيه الألف واللام، ما يمكنش ألف جاري، ولا يكون موضع الفعل، ولا يقصد به الشيوع، ولا يصف. عنده خمسة أحكام. ما هي أحكامه؟ خمسة. لا يضاف، ولا يقبل أل، ولا ينحل من حل من الفعل، ولا يقصد به الشيوع، ولا يوصف. معنى ما يمكنش تقول فجاري قابح، ولا ما نعطيلوش الصيغه. شحال هذا عن الاحكام؟ خمسه. هذا لا يعمل باتفاق. اللي فيه ذيك الميم ماشي للمفاعله، حمحمدتين مسبغتين مضربتين، هذا يعمل باتفاق. هذا اللي يكون عنده الميم ديال المفعله، حمضربتين محمدتين مشربتين، مالو هذا؟ يعمل باتفاق. شكون اللي بقى محل الخلاف؟ غيره كالغسل والوضوء والقبلة، هذا محل الخلاف، هذا هو أقسام ثلاثة. وضع شحال الأقسام فيه؟ ثلاثة. النوع ذي العالم لا يعمل، أحكامه خمسة. اللي عنده الميم ديال الميم غير مفعله يعمل اتفاق. اللي غير ذلك بحال هذا الوضوء او القبله محل الخلاف، هذا قول المصنف رحمه الله، والاسم مصدر الاعمال ظرف امر الى اخره. ثم قال الامام: وبعد جر الذي اضيف له كمل بنصب او بغير في العمل. ماذا يقول المصنف في هذا البيت؟ يقول: وبعد جره، شكون جره؟ المصدر. شنو جر الذي اضيف له؟ اي جره المضاف اليه. كمل بنصبين او برفعين عمله. وبعد جره، جره شنو؟ شنو جر المضاف اليه باش ماشي تكمل بالنصب او بالرفع. انا نتنظر في ديك الاضافه، واش هو مضاف الى الفاعل اذا نكمل بالمنصوب، او مضاف الى المفعول كمل بالرفع. انت شوف مثلا نقول: اعجبني اكل زيد. اكل زيد باش من ياش مضاف؟ اذا نقول اكل زيد الخبز. اعجبني اكل الخبز، شنو خصك تقول؟ زيدون. معنى المصدر اذا اضيف الى الفاعل كمل بالمفعول، واذا اضيف الى المفعول كمل بالرفع. هذه العباره اللي قلنا: اعجبني فهم الالفيه. اذا اعجبني فهم الالفيه منيش مضاف دابا؟ مفعول. اذا نقول: اعجبني فهم الالفيه زيدون. أعجبني فهم زيد، جيب لها الألفية أو النحو أو كذا. هل تكمل هذا واش واجب؟ لا. إن أردت لا بغيت. واش واجب تكمل؟ ماشي واجب تكمل. نعم إذا كان في باب ظن أو في باب أعلى علمة اللي ما تستغناش خصك تكمل. إذا كان في الموضع اللي مثلا هو في باب علمة انضف الى الفاعل، وفاعل عالي مخص المفعولين لانه وعمده خصهم يذكروا ذيك الوقت. معنى اذا التكمل فيه يمكن يقدر يكون في العمد، في باب علمه وفي باب ظن يقدر يكون تكمل، اما غير ذلك التكمل ماشي واجب. صافي هذا هو الموضوع. والقسمه هنا خماسيه، كاين مضاف الى الفاعل: وما كان استغفار ابراهيم. يعني ايش مضاف انا؟ شوف: وما كان استغفار ابراهيم ربه مثلا. استغفار مضاف، ابراهيم هذا الفاعل. وتقبل دعائي. شوف: وتقبل دعائي. نيش مضافه؟ الفاعل. دعائي مفعول: لا يسأم الانسان من دعاء الخير. الخير شنو هذا؟ المفعول إضافة المصدر. الظرف: أعجبني انتظار يوم الجمعة. نيش مضاف؟ الظرف. وزيد العمر هذا المفعول. ثم الفاعل المفعول: ولولا دفاع الله الناس. نيش مضاف؟ وكمل بالمفعول. عكسه: أعجبني شرب العسل زيد. نيش مضاف؟ المفعول وكمل بالفاعل. منه قيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. قيل حج البيت حج مضاف، والبيت هذاك المفعول، ومن استطاع هذاك الفاعل. هذه هي الانواع. شحال الانواع؟ خمسه. مثلا المضاف للفاعل بحال ايش؟ وما كان استغفار ابراهيم. مضاف للمفعول بحال ايش؟ لا يسأم الانسان من دعاء الخير. مضاف للظرف: أعجبني انتظار يوم الجمعة. انتظار يوم الجمعة زيدون عمرا مثلا. مضاف إلى الفاعل وكمل بالمفعول: ولولا دفاع الله الناس. العكس لهذه العبارة: أعجبني شرب العسل زيدون. ومنها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، بناء على أنها الفاعل. هذا قول الإمام: وبعد جر الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع العمل. واضح؟ احنا قلنا فيما تقدم لان يقدر الفاعل يتحدث. لا لا لا في المصدر. منها شوف: لا يسأم الانسان من دعاء الخير. هل مفعول الفاعل ما كاينش؟ او اطعام في يوم ذي مسغلة يتيما، شنو كاين تما؟ وكاين فاعل ما كاينش. اذا الفاعل في هذا الباب يتحمل. ثم قال مصنف وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في من اتباع المحل فحسب. المصنف شي يقول لان تقدمنا بان هذا المصدر هذا يضاف الى الفاعل ويضاف الى المفعول ويضاف الى النائب عن الفاعل. قد يكون مضاف للفاعل وقد يكون مضاف للمفعول. هنا يمكننا نراعي حنا المحل. اذا كان مضاف للفاعل يمكن نجيب النعت مرفوع، واذا كان مضاف للمفعول كيف نجيبه؟ مجرور. قال المصنف وجر ما يتبع ما جر ومن راعى المحل فحسنون. مثلا ماشي نقول انت اعجبني اكل الخبز، شوف اكل الخبز البريد او الطيب، شوف اكل الخبز الطيب او البريد. هذيك اكل الخبز شنو هو هنا؟ مفعل. اذا نقول الطيبه ونقول الطيب، ماشي يجوز فيها والفعل. اعجبتني قراءه الالفيه الجامعه او الجامعه. اذا نلاحظ المحل ونلاحظ اللفظ. اذا لاحظت اللفظ كيفاش نجيبو؟ مجرور. واذا لاحظت المحل منصوب. اعجبني فهم زيد الالفيه، فهم زيد. هنا فهم زيد يمكن نقول فهم زيد العالم او الذكي، نقول الذكي، نقول زيد الذكي راعيت والذكيه محل. هذا قول المصنف رحمه الله. وجر ما يتبع شنو تبع؟ ما جر. وجر ما يتبع ما جر، جر انت الذي يتبع المجرور. ومن راعى المحل فحسن. شنو راعى المحل؟ شوف انت ذاك المحل شنو هو؟ لا كان المحل مفعول به راه يكون مفعول للنصب، لا كان النائب عن الفاعل راه في محل رفع، واذا كان الفاعل راه في محل رفع. هذا قول المصنف رحمه الله. وجر ما يتبع، والقضيه ديال المصدر بحال موصول. حنا قلنا قبيل الشروط الموصول الصله تقدم على الموصول، وكذلك المعمود بالمصدر ما يتقدمش. انفصلوا بين الصله والموصول، كذلك بين المصدر وهذه ما تصلش. كيف كيف؟ علاش؟ لان المصدر هنا في الحقيقه هو الصله الان. كيف كيف؟ فالمصدر والموصول سواء. هذا قول الامام رحمه الله. وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في المحل فحسن. ثم قال الامام اعمال اسم الفاعل. باش بدا يتكلم المصنف رحمه الله على اسم الفاعل، هذا هو السائد. اعمال اسم الفاعل قال المصنف اسم فاعل في العمل كفعله. اسم الفاعل كفعله في العمل. مثلا ضارب شنو تابع؟ نشوفوا الأمثلة بعد. إن الله بالغ أمره والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم. إن الله بالغ أمره، إن حرف توكيد ونصب ورفع، بالغ هذا الخبر، بالغ فيها ضمير مستتر يعود على الله، أمره هذا المفعول به. هذا أمره شكون اللي ينصبه؟ بالغ. إذا بالغ يعمل عمل يبلغ. كيف كيف؟ يبلغ عند الفاعل وعند المفعول، كذلك بالغ. كذلك والذاكرين الله، هذاك الله شكون نصبه؟ ذاكرين. ذاكرين الموصولة، والذاكرين هذيك الصلة الموصولة وفيها الضمير المستتر يعود على ال، والله هذاك المنصوب. والحافظين فروجهم، فروجهم شكون اللي نصبه؟ الحافظين. كذلك مختلف ألوانه في القرآن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر المعرشون ثم كلي من كل الثمرات يخرج من بطونها شراب مختلف الوانها مختلف الوانه هذيك الوان فاعل مختلف فاذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله هو ايضا لكن لازم عنده غير فاعل واذا كان متعدي لواحد يتعدى لواحد واذا كان متعدي لاثنين متعدي لاثنين واذا كان لثلاث لثلاثه مثلا ضارب يكون عنده المفعول فاهم يكون عنده المفعول ذاكر يكون عنده المفعول مثلا ظان يكون عنده جوج المفعول الاول والثاني مثلا معلم يكون عنده الثاني والثالث الثاني والثالث الاول والثاني والثالث هذا قول المصنف رحمه الله كفعله اسم فاعل في العمل وش هو العمل يحمل على المضارع سبب العمل حمله على المضارع ولهذا قال اسم فاعل كفعله إذا أنه يعمل والعمل عمل فعله وسبب فيه حمله على فعله على المضارع إذا الضارب يعمل بالحمل على يده معلم يعمل بالحمل لا يعلم مثلا فاهم يعمل بالحمل على يفهم مفهم يعمل على مضارع يفهم مثلا مكرم يعمل بالحمل على يكرم فاذا هو يعمل بالحمل على المضارع وش من علاقه بينه والمضارع هو يشبه المضارع من ثلاثه اوجه عنده علاقه بالمضارع بشحال الاوجه ثلاثه واحد وجه لفظي شنو لفظي الحركه والحرف والحروف اللي هنا كاين مثلا الحروف اللي في ضارب هي الحروف اللي في يضرب والحركه اللي في ضارب هي الحركه في يضرب هذا الجانب اللفظي الجانب المعنوي حدثون وزمنون مثلا ضارب عند الحدث الزمان يضرب عند الحدث الزمان الا ان الحدث يضرب حدث وضعي الزمن وضعي والزمن ضارب التزام مثلا عنده واحد الزمان ولكن بالدلاله الالتزاميه دلاله عقليه ولكن يضرب عند الدلاله الوضعيه معنى الواضع وضعه للزمان هذا هو الفرق بينهم هذا اشمن شبه ثاني الشبه الثالث استعمالي شنو السبب الاستعمالي معنى المواقع اللي يوقع فيها المضارع اللي يوقع هذا يقدر يكون صفتان يقدر يكون صلتان يقدر يكون نعتان يقدر يكون هذا هي وجه المشابهه فاذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله وجه المناسبه وجه العلاقه من ثلاثه اوجه وانه يشبه المضارع من ثلاث لفظا ومعنى واستعمال واسم الفاعل هو نوع من انواع الوصف عندنا نوع من انواع الوصف اسم الفاعل شو اسمه نوع من انواع الوصف عندنا الوصف التصريفي وعندنا الوصف النحوي عندنا وصف تصريفي وعندنا وصف نحوي الوصف التصريفي يكون فيه 8 ما هو الوصف التصريفي؟ ثمانية فيها اسم فاعل ضارب فيها اسم مفعول مضروب فيها الصفة المشبهة حسن فيها المبالغة ضراب فيها اسم التفضيلي أفضل وفيها اسم الزمن مضرب والمكان مضرب واسم الآلة مفتح هذا هو الوصف التصريفي الوصف التصريفي فيه ثمانية أنواع فيها الأوصاف الخمسة اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه اسم المبالغة اسم التفضيل زيد عليها اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة وشكون اللي ضبط هذه العبارة ما دل على حدث وذات شكون علاش يدل هذا هو ما دل على الحدث والذات يجمع يدل على ذلك إذا المفتاح يدل على الفتح والذات هي ذيك الآلة المضرب يدل على الضرب والذات هو المكان مضغين يدل على الذات والزمن والحدث. هذا هو الوصف التصنيفي. الوصف النحوي نزيدوا للاتصاف دل على حدث وذات واتصاف، اي اتصاف الذات بالحدث نزيدوه. مثلا الوصف النحوي دل على الحدث والذات واتصاف، اتصاف الذات بالحدث، لان الضارب كاين الذات وكاين الضرب واتصاف الذات بالضرب. مضروب دل على الذات والحدث ووقوع الضرب على الذات. مثلا كريم دل على الكرم والذات واتصاف الذات بالكرم. وضحنا من سيدي. فإذا الوصف النحوي فيه خمسة: ما دل على الذات والحدث والاتصاف. النحوي التصريفي فيه ثمانية، نقولوا ما دل على الحدث والذات وما نزيدو شيء واتصاف يكون فيه ثمانية. فإذا اسم الفاعل نوع من أنواع الوصف النحوي، أي نوع من خمسة أو نوع من ثمانية. نوع من خمسة. وفيه واحد القضية، هو اللي يكون يعمل هذا العمل، هذا عمل فعلي. أما هذاك مضغيب وذاك الشيء لا ما يعملش، يعني يفتح ما يعملش. اللي يعمل عمل فعلي هو الوصف النحوي. الذي يعمل عمل فعلي شنو؟ الوصف النحوي. الوصف النحوي، وهو اللي يتحمل ضميرا. أما هذاك ما يتحمل في ضميرا، اسم المكان واسم الزمن واسم الآلة ما يتحمل شيء، ما يتحمل شيء، هذاك ما دخلش معنا في العمل. ثم اسم الفاعل نوع من أنواع التصريفية، قولوا، أو نوع من أنواع النحوي. شنو التعريف ديالو؟ هو ما دل على فاعل الحدث وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث. بعبارة عامة، دل على الحدث والحدوث وأفاد الحدوث. ما دل على فاعل الحدث وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث. هذا هو اسم الفاعل. ما هو اسم الفاعل؟ يدل على الفاعل الحدث، يدل على فاعل الحدث ويفيد الحدوث. شوف، دل على فاعل الحدث مثلا ضارب، علاش دل؟ على الشخص الذي صدر منه الضرب. آكل، علاش ضرب؟ الذي صدر منه الأكل. فاهم، علاش دل؟ منيش نحتفظوا؟ نحتفظوا من المضروب ومن المأكل، لأن المأكل ما دلش على فاعل الأكل، على ما وقع عليه الأكل. وش الحل؟ ما قلنا ما دل على فاعل الحدث احترازا من المفعول. ما قلنا وأفاد الحدوث. شكون باش يخرج؟ الخروج الصفة المشبهة واسم التصفي. علاش؟ لأن اسم التصفي والصفة المشبهة ما عندهاش الحدوث، عند الدوام والصفة. واضح؟ هذا هو التعريف المختصر. أما التعريف الطويل هو اللي عملوا الإمام في التسهيل. قال: الصفة الدالة على فاعل الحدث الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها في حالة التكرار والتأنيث لمن المضارع أو الماضي. هذا هو التعريف طويل. الخلاصة ديالو هو اللي قلنا. قال: ما دل هو الصفة الدالة على فاعل الحدث الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع. مي قلنا ما دل على فاعل الحدث شنو؟ خرج اسم المفعول. اسم المفعول ما عندوش على فاعل الحدث. اسم المفعول بصياغه، سواء مثلا مضروب او قاتل او لا، السياق ديالو لا غنتحدثوا عنه، لان اسم المفعول عنده صياغ، عنده مثلا مفعول، عنده فاعل قاتل، عنده ضرب الامير اي مضروب الامير، عنده اكله اي بمعنى ماكل، عنده ذبح بمعنى مذبوح، عنده قلص بمعنى مقنوص. هذه كلها صيغ ماذا تفيد؟ اسم الفعل. مثلا يمكن تقول انت قلص اي مقنوص، تقول اكله اي ماكل، تقول ذبح اي مذبوح، تقول قتيل اي مقتول. هذه كلها تفيد، هذه تدخل في دل على فاعل الحدث او على المفعول احتراز من ذلك. ثم ما قلنا هو بالجارية على المضارع، شكون اللي يخرج؟ اللي يجري على الماضي. اللي يجري على الماضي كفارح. شوف فارحة، شوف فارحة، جيب الوصف فارح. هذا فارح واش جرى على فاعل، على يضرب او على الماضي؟ على الماضي. هذا واش يسمى اسم الفاعل او صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. وعلى جاري على غير فعل كريم، كريم يجري على يكرمه، لا. جميل يجري على يجمله، لا. إذا هذا خارج، مش يقول صفة المشبهة. كذلك أهيف تأنيث، إذا أهيف أهيف هذا اللي يجري على المضارع، لا يجيش، يعني ما عندوش ما يقبلش هذا، ما يقبلش التأنيث، عنده التذكير أهيف وعنده التذكير هيفاء. كذلك لمعنى المضارع ضامر الكشف، ما دل على السمة، هذا ضامر الكشف، واش عنده المعنى المضارع؟ لأن المعنى المضارع شنو هو؟ الحدوث، لا لا عنده، هذا عنده، هذا عنده دوم اسم يدخلش معنا. كذلك اسم التفضيل يدخل معنا. هذا التعريف هذا كامل اختصوا نسبة التعريف الأولي، هو ما دل على الحدث وصاحبه وأبعد الحدود. شكون اسم الفاعل؟ ما دل على فاعل الحدث وأفاد الحدوث، هذا اللي يجمع كل شيء. هذا ما قلنا ما دل على فاعل الحدث احتراز من اسم المفعول بجميع صيغه، ما قلنا ما أفاد على الحدوث خرجنا الصفة المشبهة بجميع أصنافها، الصفة المشبهة بجميع أشكالها، وخرجنا اسم التفضيل. ثم هذا اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، واش يوافقه في كل شيء؟ لا، يفارقه في جواز الإضافة. شنو في جواز الإضافة؟ يمكن نقول إن الله بالغ أمره، ولكن يبلغ أمره ما قلناش. فاسم الفاعل يفارق المضارع فاش؟ واش المضارع يضاف؟ لا، اسم الفاعل يضاف. اسم الفاعل يجي لمدة تقوية. قل مثلا إن الله بالغ لأمره، نقول هيدا، ولكن يبلغ أمره، ما تجيبش لمدة تقوية، لأن لمدة تقوية يكون إذا كان ضعيف، الوصف هو اللي ضعيف، أما الفعل مش ضعيف. هذا الفرق زيد ثاني. الفرق الثالث التقديم في بعض الصور ما يتقدمش، بخلاف المضارع يتقدم. شحال هذو؟ ثلاثة. ثم الشروط، اسم الفاعل يعمل الفعل ما يعملش بشروط، هذه فروق أربعة. ما هي الفروق بين الفعل والوصف؟ الأربعة يوجد. اسم الفاعل يضاف والفعل لا يضاف. اسم الفاعل يلحق لم تقوية، يعني الوصف يكون الفرع يعمل ضعيف، المضارع لا. اسم المضارع يتقدم المفعول دياله، ولكن والذاكرين الله ما تقولش والله الله والذاكرين، قول شيء الله الذاكرين ما تقولش، بخلاف يا الله يذكرون يذكر. شوف والذاكرين الله، واش يمكن لك القنصة؟ الله الذاكرين قولاش، ولكن في هذه يذكرون الله، الله يذكرون القول، قول. ثم الوصف عنده الشروط، وهذا ما يعملش بالشروط، واضح معنا سيدي؟ هذه هي هذا هي الفروق. زيد اسم الفاعل. اسم الفاعل. ثم المصنف ماشي يتكلم على الشروط، قال ان كان عن مضيه بمعزل، ان كان بمعزل عن مضيه متى يعمل اسم الفاعل؟ ان كان منعزلا عن الماضي، ان كان منعزلا عن الماضي، معنى منزل الماضي ما عندوش الدلاله على الماضي، إما الدلالة على الحل أو الدلالة على الاستقبال أو الدلالة على الاستمرار، على التجدد للاستمرار. هنا اللي يعمل. إذا متى يعمل؟ إذا كان عنده الحل يعمل، إذا كان عنده الاستقبال يعمل، إذا كان عنده التجدد للاستمرار يعمل، ثلاثة الحالات. وإذا كان عنده الماضي ما يعملش. قال المصنف إن كان عن منعزلا عن الماضي، فهم؟ إذا كان حالا نعم، إذا كان مستقبلا نعم، إذا كان نعم هذا الماضي محل ذلك إذا لم يحل المضارع محله، أما إذا أحل المضارع محله يجوز. هل يحل المضارع محله؟ قل مثلا كان زيد ضاربا عمرا، هل كان زيد ضاربا عمرا في الماضي هذا؟ ولكن يمكن لك تقول كان زيد يضرب، هنا وخابي معنى الماضي يحل. إذا متى إذا فقد الماضي ما يعمل شيء؟ ما لم يحل محل المضارع، أما إذا حل محل المضارع يعمل. هذا زيد الشرط، زيد الأول. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الثاني الاعتماد وهو الاستفهام، هذاك الاعتماد. الشرط الاول من ناحيه الزمن، والشرط الثاني من ناحيه الاسناد من ناحيه الاعتماد وهو الاستفهام. هذاك هو الاستفهام ماشي يسمى من ناحيه الاعتماد، اما يعتمد على الاستفهام او يعتمد على النفي او يعتمد على الصفه او يعتمد على المسند اليه. اما حرف النداء هذه غيجة يدفع وهم بها، يدفع بها الوهم، هو اعتماد على الموصوف. اذا يعتمد على الاستفهام او يعتمد على النفي او يعتمد على الموصوف او يعتمد على المسند اليه، شحال هذو؟ أربعة. يعتمد على الاستفهام يقول هل داري، يعتمد على النفي ما داري، يكون يعتمد على الموصف جاء رجل داري، يعتمد على المسند إليه زيد داري، لأن جاء صفتان معناه يعتمد على الموصف، جاء مسندا على من يعتمد على المسند إليه، هذه أربعة. أما حرف النداء يدفع الوهم، لأن حرف النداء في الحقيقة تبعد لأنها من خصائص الأسماء، ولكن ربما تفهم إذا كان حرف النداء ما يعملش، قال لك لا يعمل لأنه يعتمد على الموصوف، لأن يا ضاربا يا رجلا ضاربا، يا طالعا يا رجلا طالعا. إذا حرف النداء علاش دخل هنايا؟ دفعان للتوافق. ربما تفهم أنت بأن حرف النداء يبعد، لأن حرف النداء من خصائص الأسماء يبعد، قال لك لا لا لا، حرف النداء ما يبعدش لأنه هو في الحقيقة معتمد على الموصوف. فاللي حرف النداء فيه اعتماد، واش اعتماد على حرف النداء ولا الموصوف محلول؟ مثلا يا طالعا جبلا يا رجلا طالعا جبلا، هذه هي الشروط. شحال الشروط هنا؟ شرطان. ما هو الشرط الأول؟ من ناحية الزمن. شنو الشرط من ناحية الزمن؟ الحال أو الاستقبال أو التجدد الزمان. أما إذا كان الماضي لا، علاش نعمل يكون الماضي يكون بعد من المضارع، هو دي هو محمول على المضارع، اذا كان الماضي يكون من بعد، حنا خصنا يكون قريب من المضارع. ما هو السبب اللي نشطوا هذا الزمان؟ باش يقربنا عند المضارع، ما يكون عند الماضي يكون بعيد عن المضارع. هذاك محل الماضي فيها قيد، محل ذلك ما لم يحل المضارع محله، اما اذا كان يحل يقول. ثم الشرط الاعتماد، شنو الاعتماد؟ يعتمد على الاستفهام، يعتمد على النفي، يعتمد على الموصوف، يعتمد على المسند اليه. هل النفي هذا ولو تاويلا، مثلا اذا قلت انت انما ضارب، شوف انما ضارب، بحال قلت ما ضارب الا كذا وكذا، معنى اذا النفي اما حقيقه واما تاويلا. اذا انما ضارب يدخل معنا، علاش يدخل معنا؟ لأنه فيه المعنى ما ضارب إلا كذا وكذا. شحال هذه الشروط؟ جوج، جوج شروط، شرط الزمان وشرط الاعتماد. الشرط الزمان فيه ثلاثة الأنواع، إما حالي إما استقبالي وإما تجددي. الشرط الاعتماد شحال فيه؟ أربعة. فيه الاعتماد على النفي، اعتماد على الاستفهام، اعتماد على الموصوف، اعتماد على المستفيد. كاين شروط ما تكلمش عليها المصنف رحمه الله، هو ما يكونش مصغر، لكن المصغر ما يعملش، بحال ايش ضارب ضويغب ما يعملش، اكل او ايكل ما يعملش، شارب شويغب ما يعملش. اذا كان مصغر ما يعملش، علاش؟ لان اللي يكون يتبعد عن المضارع. كذلك ما يكونش موصوف قبل العمل. اما جبت انت المصدر الوصف وجبت له النعت ديالو، عاد جبت العمل لا ما يعملش، خصو يعمل عاد تجيب له مثلا ضارب زيدا، عاد تجيب له الصفه. اما ضارب او فاهم اكل عطيت الصفه وتجيب له العمل لا ما يعملش، خصو يعمل قبل الصفه، الا يكون موصوفا قبل العمل. شحال هذا؟ شحال الشروط؟ لا اربعه، لا اربعه، لا هي بالبدليه، الشرط الزمان، الشرط الاعتماد، الشرط التكبير ان يكون مكبرا، الشرط عدم الموصوفيه، الا عدم الموصوفيه لا ما عملش قبل الصفه، اما اذا عمل قبل الصفه ما يضرش. شحال هذو؟ اربعه، هذا مع بعض الشروط. اما التثنيه والجمع لا تضر، علاش؟ لان التثنيه تجي بعد الصيغه ما تضروش، يعني ماذا تقول ضارب؟ تقول ضارباني، لا الصيغة باقة. بخلاف مثلا ضرباني، فسدت هذا تلعدت بعدت عن الفعل، معنى الصيغة التثنية ما تضرش. علاش؟ لأن الفعل بيدو فيه يضرباني وفيه يضربون، المضارع بيدو فيه العلم، فالتثنية تضر ولا ما تضرش؟ ما تضرش. هذه هي الشروط نعمس كفعله اسم فاعلي في العمل. هلا غنشوف هاد الشروط المحل الشروط فاعل. هنا بالنسبة المصدر الوصف يعمل في الظرف ويعمل في الضمير المستتر وفي الضمير البارز، هنا يكفيه رائحة الفعل، لا يشترط في هذه الشروط. وضحنا مثلا؟ مثلا هذا الوصف أي ضارب أي آكل يعمل في الظرفة، مثلا ضارب اليوم آكل اليوم، أو يكون فيه الضمير المستتر، أو ضارب أنت، هنا يكفيه فيها الحروف ديال الفعل فقط. الشرط شيء ولا لا يشترط؟ لا. من ناحية أنه ينصب الظرف، ومن ناحية أنه يستتر فيه الضمير، ومن ناحية أنه الضمير بارز، لا يشترط فيه شيء. واش يتوقف على الشروط؟ بالنسبة إذا كان الظاهر، مثلا إذا كان مش يكون عنده ضارب أبوه، أو مثلا مختلف ألوانه، شنو يشترط هنا؟ يشترط الاعتماد، لابد أن يكون معتمدا. وإذا كان ماشي نصب المفعول به خصو الاعتماد يكون الزمن. إذا المرتبة بشحال؟ ثلاثة. إذا المرتبة الأولى هذا اسم الفاعل، إذا كان ماشي نصب الظرف ويستتر فيه الضمير ويبرز فيه الضمير، هنا لا يشترط شيء، ما يشترط لا زمن ولا اعتماد. إذا كان ماشي رفع الظاهر ضارب أبوه، شنو نشرطه؟ الاعتماد. لكن ماشي نصب المفعول به، شنو خصني نقول؟ خصنا الاعتماد والنفي والاستفهام. واحد واضح نعم سيدي. هذا هذا قول الامام رحمه الله، وهو ليس من حرف النداء ونفي الاستفهام. اما قوله تعالى وضاء كلبهم باسط ذراعيه، هذه الورد علينا هنا. وكلب وكلبهم باسط ذراعيه، كلب كلبهم مبتدا باسط خبر، ذراعيه شيء في الاعراب، هذاك المفعول باسط. هل كلبهم باسط واش في الحال؟ لا. واش في المستقبل؟ لا، في الماضي. اذا هنا وصف بما الماضي عمل، ويقول المصنف ان كان معجل الماضي، هذا هو الاشكال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، هذا ماله عامل الوصف وهو بمعنى الماضي، لان اصحاب الكف هذه مضات المده ديالها، ما خصوش يعمل هذا. اذا ما طبق فيه الشرط. يجاب عن ذلك هذه اللي يقولوا له حكايه الحال. شنو اللي يجاوبوا عليها؟ شنو حكايه الحال؟ حكايه الحال اما انت تقدر راسك في الزمن لاصحاب الكف، راسك انت اللي تتكلم دابا، لا تقدر راسك انت موجود ديك الزمان. اذا لا قدرت راسك انت موجود ديك الزمان، اش غيكون حال؟ او قدر ديك القصه دابا، ديك الشيء اللي دابا في ديك كلبهم دابا، لا قدر ديك الماضي دابا، اش غيكون؟ ها سهو مستقبل. على كل حال اللي وقع حال، يعني يقولوا حكايه الحال. فاذا هنا توفر شغل دابا، او نقولوا هذه هي قصه عجيبه، غنجعلوا قصة الحل كأننا نراها مستحضرة فيها التجدد، بحال اللي نشوفوها بعينها. هذا قول الإمام، قول الله جل جلاله وكلبهم باسط وهو ليستفهام الحرف النداء أو نسيان صفة سير. بين هذا؟ بعيد. ثم المصنف رحمه الله بغى يتكلم، هذه الصفة اللي قلنا يعتمد على الموصوف ولازم تكون مذكورة، هي اللي فيها طالعا جبلا، ماشي لازم. معنى قد تكون هذا الموصف مذكور وقد لا يكون مذكور. شكون اللي يتحدث؟ والصفه ولا الموصوف؟ الموصوف. قال المصنف وقد يكون نعت محذوف عرف، وقد يكون نعت محذوف. شكون نعت؟ الصفه نعت المحذوف، الموصوف هو المحذوف. جائز؟ جائز. قال فيستحق العمل الذي وصف، من جملته يشوف يا طالعا جبلا عرب لي يا حق النداء، طالعا منصوب جبل مفعول منه طالعا هذا طالعا سيعتمد على من على الموصوف هنا الموصوف محذوف يا رجلا طالعا كذلك هذا الشعر اللي قال الامام رحمه الله كناطحين صخرة كوالين طاح ناطحين نعتون بن لا ناطحين وعد ها محذوف بين هذا البيت فإن شنو قلنا هذا البيت هذا فإن الموصوف قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا لا هذا غير تتمة البيت الأولي هذا تتمة الموصوف لقوم قلنا المصنف رحمه الله أو صفة لا فرق بين الصفة الموصوف المذكور ولا الموصوف المحذوف ثم قال هذا الشيء اللي قلنا من هذه من هذا الشروط هذا الشروط اللي تحدثنا شحال عندنا الشروط أربعة واحد الشرط من ناحية الزمن فينه الحل أو الاستقبال أو الاستمرار التجددي واحد الشرط من ناحية الاعتماد شنو هو هو الاعتماد على نفيين على استفهامين على موصوفين على مستند إليه واحد الشرط من ناحية الصفة الصيغة خصها تكون شي مصغرة واحد الشرط من ناحية الفصل بالصفة ياك محل هذا ما لم تكن الموصولة أما إذا كان الموصولة ماذا نبقاوش نفكروا في هاد الشروط هذا محل هذا ما لم تكن الموصولة أما إذا كان الموصولة هادشي كامل اللي تبغى ما نبقاوش نشرطوا هاد الشرط معناه إذا اسم الفاعل يعمل مطلقا ديك الوقت وليقول المصنف رحمه الله وإن يكن وإن يكن صلة ال وإن يكن صلة ال شكنو اسم فاعل شغل عملو فإعماله قد اقتضي في الماضي وغيره فإعماله قد اقتضي فين في الماضي وغيره هذا شيء اعتبر هذا البيت هذا تقييد للمفهوم فين المفهوم إذا قلنا فهم إذا كان يدل على الماضي نعم محل ذلك ما لم تنصب هذا تقييد مفهوم زل مفهوم الشرط هو منعزلا عن الماضي فهم إذا كان ماضيا ما يعمل شيء محل ذلك ما لم يكن سبب هذا قول الإمام رحمه الله وإن يكون صلة يكون اسم فاعل صلة آل فإعماله قد اقتضي في الماضي وغيره من ذلك والذاكرين الله والذاكرين الله منها إن المصدقين من ذلك والحافظين فروجهم وهذه المسألة فيها ثلاثة المذاهب هذا هو المشهور وزعم بعضهم أنه إذا وقع لا يعمل وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا هنا ثلاثة المذاهب يعمل مطلقا لا يعمل إلا إذا كان ماضيا لا يعمل ولا يعمل إلا أثبت لا شحال المذاهب واحد ثلاثة شكون المغتصد هو اللي قال المصنف رحمه الله قدر صودي ما قال قدر صودي شنو يشير يشير إلى الخير في قوله قدر صودي يشير ثم قال فعل الآن قرأنا ثلاثة الأول قرأنا المصدر المصدر المفاعل غندخل إن شاء الله في الصفة المشبهة مثيلة المبالغة